أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلك الذي يوصف بهذه الأوصاف هو الله المستحق للألوهية وحده، لأنه ربكم الذي رباكم بنعمه وأفضاله، فلا معبود بحق سواه ولا إله إلا هو. أوجد كل شيء من العدم، وصور فأحسن، وأبدع فأتقن، فاخضعوا لعظمته وانقادوا لوحدانيته، وأفردوه بالعبادة ووحدوه بالطاعة، وهو المتوكل بكل شيء خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا. لم يوكل أمر عباده لغيره، بل تولى حفظهم ومراقبتهم ومحاسبتهم وكل شؤونهم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تحيط به الأبصار ولا تراه في الدنيا، بل تراه في الآخرة، وهو يحيط بالأبصار ويعلم الأسرار ويطلع على كل ما خفي وظهر من الأخبار، وهو لطيف بأوليائه يوصل إليهم المحاب من حيث لا يحتسبون، ويوفقهم لمصالحهم من حيث لا يشعرون. تلطف بهم في حسن الاختيار وجنبهم الأخطار، وهو خبير بما دق من الأمر وغمض من الشيء، فهو المحيط بالحقائق العالم بالدقائق. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءتكم أيها الناس براهين ساطعة وأدلة قاطعة تميزون بها بين الحق والباطل والرشاد والغي من أدلة الكتاب والسنة، فمن عرف هذه الحجج وعمل بها فقد نفع نفسه وأنقذها من العذاب، ومن أعرض عن هذه الأدلة وغفل عن هذه البراهين فضرره على نفسه، فقد حرمها الثواب وعرضها للعقاب. وما أنا أي محمد بحفيظ أطلع على أحوالكم وأحاسبكم على أعمالكم، بل أنا مبلغ أدلكم على الهدى وأحذركم من الردى، والجزاء على الله سريع الحساب. وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكما بينا الأدلة الواضحة في مسائل الإيمان والرسالة واليوم الآخر، نبين الأدلة في كل شأن يهم الإنسان ليكون كل أمر في غاية البيان. ودعهم يقولون لك بعد هذا كذبا منهم وزورا، إنك تعلمت هذا من أهل الكتاب، ولكننا سوف نوضح الحق لمن يعلمه ويتفقه فيه ويفهم معانيه ويقبله ويعمل به، وهم أتباع الرسل وطلاب الحق وعباد الرحمن وحاملة الميثاق. أما الجهلاء المعرضون فبهائم سائمة لا تقوم لهم في سوق الحق قائمة. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع أيها النبي الأمي الكتاب الذي أنزلناه إليك، واعمل به واهتد بهداه ممتثلا بما أمر منتهيا عما نهى. فالمقصود بإنزاله العمل لا مجرد التلاوة، لأنه نزل لتزكية النفوس وإصلاح الحياة. واعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فهو الذي لا إله إلا هو، فأخلص الطاعة له وأفرده بالوحدانية، وما عليك ممن أشرك فلا تهتم ولا تبالي بإعراضهم، فالله كافيك وهو حسبك وسوف ينصرك عليهم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو أراد الله ألا يشرك المشركون ما أشركوا به شيئا، ولكنه كتب ذلك عليهم وقدره لهم لما علم الله من قبح سرائرهم وخبث نياتهم، فأوكلهم إلى أنفسهم وسوء اختيارهم، فهو سبحانه مقدر هداية المهتدي وضلال الضال والقاضي بالخير والشر في العالم. ولست عليهم يا محمد مراقبا لأعمالهم تحصيها، ولست بقائم بمصالحهم تدبرها وتصرف أمورهم، بل أنت رسول مبلغ ونبي مبشر ومنذر، أما محاسبتهم ومراقبتهم ومعاقبتهم فعلى الله وحده. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لا تسبوا أيها المسلمون آلهة المشركين فيكون ذلك سببا لسب المشركين إلهكم عز وجل جهلا منهم واعتداء وزورا وبهتانا، لأنهم لا يعلمون ما لله من عظمة وجلال وعلو وكمال، وما يجب له من توقير وتقدير ومحبة وخشية وتنزيه وتقديس. فالأمر المباح إذا أوصل إلى محرم حرم، والمشروع إذا أدى إلى مفسدة منع، فسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات واجب. ومثلما حسنا فعل هؤلاء المشركين في عيونهم حتى صار حسنا لما اختاروا الضلال، حسنا أفعال كل أمة، فالمهتدي حسن عنده عمله الصالح، والغاوي حسن لديه فعله القبيح، ثم يعود الجميع إلى عالم الغيب والشهادة فيجازي كلا بما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنه علم الأعمال وأحصاها ولديه ثوابها وعقابها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقد حلف المشركون بكل يمين لو أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة خارقة ليصدقن بها وليتبعنه عليها، فأخبرهم يا محمد أن هذا الأمر ليس إليك، وإنما هو إلى الله، متى شاء أنزل الآيات أنزلها بعلم وحكمة، أما أنت يا محمد فما عليك إلا تبليغ الدعوة. وهل عندكم يقين أيها المسلمون أن المشركين إذا جاءتهم هذه المعجزات سوف يصدقون بها؟ بل عرف من حالهم أنهم لو شاهدوا كل معجزة ما صدقوا بها، فقد طبع على قلوبهم بالكفر، فعميت عن معرفة الدليل، فلا نفع لبرهان ولا أمل فيهم للإيمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المشركون نحول قلوبهم وأبصارهم عن الإيمان بالآيات والانتفاع بالعظات. جزاء كفرهم بالرسالة أول مرة ما سلف من تكذيبهم بالوحي، فجزاء المعصية معصية أخرى، ومن زاغ أزاغ الله قلبه. وسوف نترك هؤلاء المشركين في ظلمات شكهم حائرين، وفي أهوائهم مضطربين، لا يوفقون إلى الرشاد ولا يلهمون السداد، فهم في ظلام الأوهام وفي شبه أو شباك الشك، لا نقل ينفعهم ولا عقل يزجرهم.